وإنما هذه الصورة انتحلها بعض المرتزقة الذين يسترزقون على حساب الدين. لكن الزهد في الإسلام مراتب، كما ذكر ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين وباب السعادتين، فقال المرتبة الأولى زهد في الحرام، وهو فرض على كل مسلم أن يزهد في الحرام. وذكرنا أن الفرق بين ترك الحرام والزهد في الحرام ألا تستشرف نفسك إلى الحرام ولا تتوق إليه، وإن تمكنت منه دفعته وزهدت فيه وتركته. لما قيل للحسن يا زاهد قال لست زاهدا، إنما الزاهد عمر بن عبد العزيز أتته الدنيا فرفسها برجليه. هذه هي الزهد الأول، زهد في الحرام. الزهد الثاني وهو زهد فرض على كل مسلم. الزهد الثاني زهد مستحب، وهو الزهد في المكروه وزهد في التوسع في فضول المباحات، وهذا زهد يستحب وليس بفرض. وذكرنا من ذلك أن يزهد الإنسان في تنويع الطعام والشراب بين يديه وهو يقدر على ذلك، بل يكتفي بإدام واحد، وهذا ليس مطلوبا لذاته، وإنما المطلوب منه تأديب النفس والتقرب إلى الله جل جلاله بذلك. لأن النفس إذا توسع لها في الشهوات والمباحات والترف فإنها تأشر وتبطر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 3 يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ثم ذكر منهم رجل عنده فراش حسن وزوجة حسنة، فقام يتملكني ويتلو آياتي، فيقول الله لملائكته انظروا يا ملائكتي هذا عبدي عنده فراش حسن وزوجة حسنة، قام يتملكني ويتلو آياتي ولو شاء رقد. إذن القيام وعند العبد زوجة حسنة وفراش حسن يشق، أما العزب الذي ليس له فراش كما ينبغي فإنه يقوم محبا للقيام وليس عنده إلا هذا، يسهل عليه الأمر. الشاهد أن الزهد المستحب على درجات في الاستحباب بحسب درجات المزهود فيه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فلذلك الذي يطلب الجنة طريقه محفوف بالمكاره. ولذلك نريد ممن دخل في هذا الشأن يريد الله ورسوله ويريد الوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة ويريد رضا الله ويريد صحبة النبي لابد له من زهد. لماذا وقد دخلت في هذا الشأن وطلبت رضا الله ما زلت تتشوف إلى التلفزيون والنت والتليفون وصحبة الناس في الشهوات واللهو والترفيه؟ لما لم تزهد في هذا؟ تتركه وإن أطقته زهدا فيه، بمعنى أنك تجد أخا أعفى لحيته وترك المعاصي وأقبل على الصلاة والصيام وحفظ القرآن وتعلم العلم، ومع ذلك ما زال حريصا أن يشاهد التلفاز وفيه ما فيه، ثم هو يقول أنا بس بشوف النشرة وماتش الكورة. ولما لا تترك هذا؟ أيها الداخلون في هذا الشأن لكم زهد غير زهد الآخرين، زهدك في التلفاز ألا تقربه ولا تشاهده. الكل يستعد لمشاهدة التلفزيون في رمضان. في رمضان يقول القنوات الدينية يا شيخ نشوف المشايخ. كان العلماء علماء السلف إذا دخل رمضان أغلقوا كتبهم وأقبلوا على العباد، كانوا لا يدرسون في رمضان. ثم أنت تتفرج على التلفزيون في رمضان حتى ولا القنوات، أنت مشغول. إذا أردت أن تختم معايا في السيارة البرنامج يبقى افتكر خده. إذا أردت أن تعيش في رمضان لتختم كل ثلاثة أيام، كل يوم 10 أجزاء، ثم أنت كل يوم تسبح 5000، ثم أنت في كل يوم تصلي السنن القبلية والبعدية، ثم أنت كل يوم تتهجد بعد القيام، من أين تجد وقتا تجلسه أمام التلفاز؟ أنا لا أقول هذا على سبيل الفرض، وإنما أقوله يستحب للذين يسلكون هذا الطريق للداخلين في هذا الشأن. لذلك ابن القيم هنا يقول إيه؟ زهد الداخلين في هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى الله تعالى، وهو نوعان. الأول الزهد في الدنيا جملة، اللهم اكفنا شر الدنيا، وليس المراد تخليتها من اليد ولا إخراجها وقعوده صفرا منها، إنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية. أن تخرج الدنيا من قلبك تماما فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. عشان كده الشيخ في مختصر من هذه القاصدين ابقى راجع المسألة في هذا الباب، باب الترجيح بين الغني الشاكر والفقير الصابر، قال: فكم من غني لم يشغله غناه عن الله، وكم من فقير شغله فقره. فالدنيا معشوقة الغافلين، والمحب لها مشغول في وجدها أو في فقدها، بل قد يكون شغله عند الفقد أكثر. هذه الدنيا قد يكون غني، اللهم ارزقنا غنى القلب. مش كلمنا أمس عن غنى القلب؟ إنك تبقى غني بالله، غنى القلب. الغني الذي يملك الدنيا قد لا يكون مشغولا بها، يبقى عنده ملايين ومش مشغول، مشغول بالله سبحانه وتعالى. قل لي ممكن؟ آه ممكن. يعني في زماننا ده حد كده؟ آه في ناس كده يملك الدنيا وهو غير مشغول بها بل مشغول بالله. وهناك فقير مشغول بالدنيا، عمال يجمع قرش على قرش وجنيه على جنيه ودينار على دينار مشغول. قيل للإمام أحمد: أيملك الرجل 1000 دينار ويكون زاهدا؟ 1000 دينار يعني 1,000,000 درهم، الدينار 1,000 درهم، 1,000,000 درهم. أيملك الرجل 1,000 دينار ويكون زاهدا؟ قال: نعم. قيل: كيف؟ قال: إذا لم يفرح إذا زادت، ولم يحزن إذا نقصت. الناس اليوم بيرتفع عندهم ضغط الدم مع انخفاض البورصة، وينزل ضغط الدم إذا ارتفعت البورصة، يعني يتعامل عكسيا مع البورصة ضغط الدم عندهم. الفقراء أنا أقول أن الفقراء اليوم في زماننا صارت عندهم مشكلة كبيرة جدا، وهي ليست مشكلة المتعة بالمال، وإنما مشكلة جمع المال وتكديسه والفرح بكسرته وامتلاكه. هذه مصيبة قلبية تحتاج إلى علاج، إلى استئصال سرطان. اللهم طهر قلوبنا من حب الدنيا، حب الفلوس نفسه، مش مسألة التمتع بالفلوس. يعني هو مش عايز فلوس عشان يجيب عربية ويجيب شقة ويجيب ويتمتع، لا، عايز فلوس عشان يبقى معاه فلوس، عنده مبلغ كذا. للأسف الشديد هذه آفة أكبر من آفة التمتع. لذلك الزهد في الدنيا أن تخرج من قلبك، وجدت في يدك أو لم توجد. كثيرا ما رددنا هذا السؤال، أيهما أفضل عند الله أو أحب إلى الله، أو الإسلام بيأمر بإيه؟ بما يأمر الإسلام، أن تكون فقيرا أو أن تكون غنيا؟ يعني الأفضل في الإسلام إنك تبقى غني ولا فقير؟ لا غني ولا فقير. الإسلام بيقول لك خليك راضي عن ربنا، وإنت راضي عنه ولا يضرك بعد ذلك أن كنت غنيا أو فقيرا، ما تفرقش عند ربنا. ربنا ما بينظرش للناس ده غني وده فقير. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقضية مش قضية غني ولا فقير، القضية قضية راضي ولا مش راضي، أعمالك مرضية أم غير مرضية، مشغول بالله أم مشغول عن الله. إنما الزهد، فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في الزهد، مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا زهدا فيها. والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء. أنا حريص دايما إنك أنت تقول لي أعملها إزاي دي، يعني أشعر بالزهد في الدنيا إزاي. الذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء. الأول، علمك أن الدنيا ظل زائل وخيال زائر. أن تعرف أن هذه الدنيا لا بقاء لها. قال سبحانه: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. سرعة زوال الدنيا. لما تفرح الفرحة بتستمر معك وقت قد ايه؟ لحظات وخلاص وانتهينا. أي لذة من لذات الدنيا؟ قال سبحانه وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. ولذلك سماها سبحانه متاع الغرور، ونهى عن الاغترار بالدنيا، وقال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. في المسند أيضا بسند صحيح أن رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. شوف حين تأتي بأشهى طعام قزحه وملحه وضبه وحليه وظبطه شكل الأكل قدامك مغري ولما تأكله الله أكبر طعم رائع في النهاية يخرج إيش؟ أعزكم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يدخل أحدكم في اليم فلينظر بما يرجع. هيدي الدنيا بتدخل صباعك في البحر بتطلع صباعك خد إيه من البحر؟ هذه بالنسبة للآخرة. ولذلك الثاني الذي يزهدك في الدنيا أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا وهي دار الآخرة. فالزاهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرح ونعطيك 100,000 دينار هل يطرحه؟ طب نقولها أسهل من كده. صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الدنيا لا تساوي في الآخرة شيئا. يعني أقل رجل في الآخرة في الجنة اللهم ارزقنا الجنة يا رب. آخر رجل يدخل الجنة من أهل النار رجل خرج من النار بعد أن عذب في النار ثم قيل له ادخل الجنة فقال يا ربي كيف أدخلها وقد سبقني الناس إليها وأخذوا أخذاتهم. قل له يا ربي زمانها اتملت دلوقتي أروح فين؟ ما فضليش حتى في الجنة. فقال له الله تمنى فتمنى حتى انقطعت أمانيه ثم قال تمنى تمنى تمنى فلم يتمنى شيئا. فيقول الله له هل ترضى أن أعطيك مثل الدنيا؟ كريم؟ لا مش قد الدنيا بس ده قد الدنيا 11 مرة 11 مرة قدر الدنيا أقل ملك في الدنيا. أما الملك سيدنا أبو بكر هيبقى قد إيه بقى؟ ثم تتباكى على تحلق لحيتك عشان 100 دينار تترك دينك من أجل امرأة لما يبقى عندك ملك الدنيا قد ملك الدنيا 11 مرة هيبقى فيه جواري قد ايه؟ حرعين قد ايه؟ خدم قد ايه؟ هذا الذي يزهدك في الدنيا. دنيتي يا ابني كلهم 50-60 سنة وتموت وتدخل الجنة. إمام أحمد كان يسير فانقطع شسع عليه فقالوا لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين. لبس حذاء من أحذية الفقراء اتقطع وهم ماشيين قالوا له بقى نجيب لك حتة بقى كلاركس ولا بومة ولا حاجة كده يعني حاجة جامدة تعيش معاك. فقال إيه الإمام أحمد قال إيه قيل لو أتيناك بنعلين خيرا من هذين قال يا بني إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. يا ابني جذبة إيه ونعال إيه دي كلها يومين ونموت وندخل الجنة وهناك مش هنحتاج نعال. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فالذي يزهدك في الدنيا أن تعلم أن وراءها دارا خيرا منها وما عند الله خير يعني أفضل وأبقى يعني أدوم. وما عند الله خير وأبقى. ثم الثالث احنا قلنا 3 حاجات عشان تزهد في الدنيا. أول حاجة أن تعلم أن الدنيا متاع زائل، عمرها قصير. سبحان الله العظيم، تسمعوا عن المعتصم، المعتصم اللي واحدة صرخت قالت ومعتصما فسير لها جيشا أوله عندها وآخره عنده. المعتصم ده لما جاي يموت وكان قد ملك الأرض، كان حكمه وصل لحد أوروبا. المعتصم أما جاي يموت قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، ائتوني بكفني الذي أكفن فيه. فأتي بثلاثة ثياب بيض سحولية، السنة أن الرجل يكفن في ثلاثة ثياب زي كده، يعني حتة قماشة طولها عرضها مترين وطولها ثلاثة متر، العرض عشان يتلف حواليه والطول عشان يكتف من فوق ومن تحت، ثلاثة بيوضعوا هكذا بيض سحولي، واحد اثنين فوق منه وثلاثة الثالث فوق منه، وهو يوضع في الوسط ثم يطبق عليه الأولاني وبعدين الثاني وبعدين الثالث. فأتي بثلاثة ثياب بيض سحولية الثلاثة، فنشرها بين يدي، مسكها كده وقال ليس لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا، هو ده اللي أنا أخرج به من الدنيا. فقالوا ما شئت يا أمير المؤمنين، عايزي نعملهم لك ذهب، نجيب لك مثلا، ما شئت يا أمير المؤمنين. فبكى حتى بلها بدموعه ثم ألقاها والتفت وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور، أف لك من دار، ملعونة. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون كل ما فيها، علام صراع الناس اليوم. أنا قلت زمان إن أنت في رمضان ده لو قضيت الثلاثين يوم تاكل خبز حاف ومية، ثلاثين يوم رمضان تأكل فقط خبز حاف. عندنا الرغيف بشيلن، يعني تجيب بجنيه عشرين رغيف، عشرين رغيف تفطر وتصحى تفضل طول الليل تأكل عيش ومية بجنيه في ثلاثين يوم، والمية ببلاش بثلاثين جنيه. لو إنسان قعد الشهر ثلاثين يوم يأكل عيش حاف ومية يموت آخر الشهر؟ يموت عم الشيخ؟ ما يموت، بالعكس ده الأطباء الدكاترة قالوا صحته تبقى أحسن. كل صراع الناس اليوم عشان يضعوا جنب العيش والمية شوية حاجات تانية، هو ده الصراع وتضييع الدين من أجل أن يوضع بجوار الخبز حتة لحمة وشوية خضار وشوية فاكهة وشوية عصير وشويتات من ديك، صراع. ثم في النهاية الفرق بين من أكل خبز وماء وملى بطنه واللي أكل كل هذه اللحوم والمشهيات، الاثنين مجرد عبور الحلق، يعني هو طعمها فين بس وهي بتعدي الحلق، أما غير ذلك الاثنين استويا إنهم الاثنين شبعانين. والمعاناة في الحمام بقى، لا المعاناة يوم تحاسب عند الله. الذي يسهل عليك الزهد في الدنيا أن الدنيا متاع زائل وأن وراءها دارا أعظم منها وأن زهدك فيها لا يمنعك شيئا كتب لك منها. يعني الواحد لو زهد في الدنيا يخسر إيه؟ سبحان الله. لذلك قالوا أن الزاهد المخلص لا يرى زهده. في منازل الهروي بيقول ايه؟ الزهد عدم رؤية الملكة، وعلامته إسكات اللسان عن الدنيا مدحا أو ذما، كف اللسان عنها مدحا أو ذما، وتطهير القلب منها طلبا أو تركا، استسلام. فبيدوا له مثال إيه؟ شوف، لما مر النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، أسك يعني قصير الأذنين، ميت، فقال: من يشتري هذا بدرهم؟ قالوا: يا رسول الله، والله لا يشتريه أحد، إنه ميت، ولو كان حيا لكان معيبا، إنه أسك. قال: والله للدنيا أهون عند الله من هذا على أهله. بيضرب لها مثال إيه؟ إنك أنت وإنت ماشي على مزبلة لقيت فرخة ميتة، ترجع البيت، عندكوا في البيت، تقول لزوجتك وولادك: أما أنا النهاردة عديت في المزبلة على فرخة ميتة، قلت كده، وأنا كنت أقدر أجيبها بس أنا سبتها، ما رضيتش أجيبها، والله أنا كان ممكن أجيبها لكن أنا زهدت فيها. فاللي يزهد في الدنيا زهد في ايه؟ في فرخة، في دجاجة ميتة. لا ترى انك تركت شيئا، وهذا الذي تركت لن ينقصك شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. لذلك أن تعلم علم اليقين أن زهدك لا يمنعك شيئا كتب لك منها، وأن حرصك عليها لا يجلب لك شيئا لم يكتب لك، فما حرصك عليها؟ ثم الزهد الأخير، وهو الزهد في النفس. ابن القيم يقول: وهو أعلى درجات الزهد، وهو أن لا ترى نفسك فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقل ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فتصير نفسك أهون عندك من أن تنتصر لها، أو تجيبها إذا دعتك، أو تكرمها إذا عصتك، أو تغضب لها إذا ذمت، بل نفس تصير نفسك عندك أخس مما قيل فيها. اللهم قنا شر نفوسنا، هي المشكلة كلها مشكلة النفس الإنسانية. إن النفس لأمارة بالسوء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله: وأعوذ بك من شر نفسي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يخطب خطبة إلا قال: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ألا ترى نفسك، يقول، وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها العبد على منازل المقربين، يخلص روحه إذا تخلص من نفسه، إذا تخلص من نفسه يخلص روحه من سجون المحن والبلاء وأسر الشهوات. وتتعلق النفس فحين تصير قلبا بربها ومعبوده. في كتاب إغاثة الأفهام من مصايد الشيطان لابن القيم بوب بابا: باب علاج استيلاء النفس على القلب، باب علاج استيلاء النفس على القلب. قال: وقد تستولي النفس على القلب فيصير القلب نفسا محضة يأمر بالسوء والفحشاء. الكلام ده قلنا امبارح امس لما قلنا ان بعض الناس تقول له انت بتدخن ليه؟ يقول لك انا بحب السجاير. كده مش قلب، كده ايه؟ نفس. اللي بيحب القلب بس قلبه بقى نفس، استولت النفس على القلب فاتصف القلب بصفات النفس يأمر بالسوء والفحشاء. وقد يستولي القلب على النفس فتتصف النفس بصفات القلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله فتطمئن النفس، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. لذلك نقول أن الزهد في النفس. النهاردة لما حد يتكلم في حقك بتزعل ليه؟ انتصار للنفس. لما قال رجل، ويروى أنها امرأة رأت سفيان في الشارع وحوله تلاميذه، ويروى أنه في مجلس الدرس قام رجل في آخر المجلس وقال يا مرائي، قال سبحان الله من أدراك باسمي، أول رجل يعرف اسمي. إيه رأيك بقى لو وقف واحد دلوقتي وقال لك يا مرائي؟ تزعل من داخلك حتى لو لم ترد علي؟ ونقعد نقول له عيب كده غلط، لماذا تتهم نيات الناس؟ هذا الله أعلم بالبواطج، دراك إن أنا مرائي. هذه هي النفس تدافع. أما الذي ماتت نفسه لما دخل على وكيع، وكيع ابن الجراح كان ينادى في موسم الحج، المسلمين كلهم في الدنيا بيحجوا، ينادى في موسم الحج لا يفتي الناس إلا وكيع. وكيع جالس في مجلس الدرس وحواليه تلاميذه، فقام رجل فشتمه وسبه، فقام فحث التراب على رأس نفسه وقال زد وكيع بذنوبه، زد وكيع بذنوبه. ماتت نفسه. واحد يقول لي ما اقدرش اعمل انا كده النهاردة، يبقى انت لسه نفسك مستأسدة، نفسك عالية. كرمت يا شيخ، كرمت مين يا حاج؟ اللهم قنا شر نفوسنا. ولما دايما لما تيجي سيرة الذنوب، يعني محمد بن واسع يقول لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. مش عارف إبراهيم بن أدهم يقول لو وضع في بيتي بكل ذنب حجر ما وجدتم في بيتي موضعا لقدم. والتاني يقول زد وكيع بذنوبه. أنا بتساءل ذنوب إيه؟ هم الناس دول كان عندهم ذنوب؟ ردوا علي، يعني كان عندهم نساء عاريات في الشارع بيبصلهم؟ كان عندهم ربا وبنوك وتلفزيون ونت ومجالس وكذب ونفاق وزور وبخل وشح وترف وأكل حرام؟ كانت إيه ذنوب الناس دي؟ والله ما أنا عارف، إلا أنه الإزراء على النفس. ورغم إن إحنا النهاردة كل الذنوب دي، دايما اقول شوف سيدنا عمر يقول لابنه اضع خدي على الارض عسى ربي ان يرحمني، ويلي وويل امي ان لم يرحمني ربي. عجبت لخوف عمر وامنك. يعني سيدنا عمر بعد كل العمل ده خايف، ويلي ويل أمي إلا من يرحمني ربي. مش عارف أنت مطمن كده ليه؟ عجبت لخوف عمر وأمنك، عجبت لخوف عمر مع عدله وأمنك مع ظلمك. ثم بعد أن يزهد في نفسه فيتركها ولا يراها أن يبذلها لربه جملة واحدة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. خرج عن نفسه وسلمها لربه، سلمها لربه لا يطلب راحتها ولا شهوتها. سبحان الله العظيم. قيل لأحد الصحابة: ماذا تفعل في شهوتك؟ فقال: سبحان الله، شهوة نفسي؟ قالوا: نعم. قال: وهل هناك أبغض إلي منها حتى أنيلها شهوتها؟ قال لهم: أدي نفسي اللي هي عايزاه. طب إزاي؟ هذا رجل باع نفسه لله، فأصبح لا يسعى في راحة نفسه ولا في شهوة نفسه ولا في مصلحة نفسه، بل لا يرى إلا رضا ربه. أبو مسلم الخولاني كان يقوم، قبل أبو مسلم أمنا زينب رضي الله عنها، دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا مشدودا بين ساريتين، بين العمودين دول، في حبل مشدود كده بين العمودين. قال: ما هذا؟ قالوا: حبل إذا فترت زينب تعلقت به. أمنا أم المؤمنين زينب رضي الله عنها كانت تقف تصلي، لما رجليها تتعب مش قادرة تقف على رجليها، وصلاة الجالس على النصف من صلاة القائم، هي شايفة إيه؟ إنها لو قعدت تخسر نص الأجر. تعمل إيه؟ ربطت حبل وتدخل الحبل من هنا من تحت كتفها فتتعلق به وتقف تصلي وهي واقفة عشان رجليها مش قادرة تشيلها. النهاردة قول لي، عمرك تعبت رجلك لدرجة انك مش قادر تقف من القيام لله؟ عمرها حصلت معك دي؟ عمرك تعبت لله؟ سبحان الله العظيم. فضل الله عز وجل في طفرة في الدعوة كده شباب من المترفين بدأوا يلتزموا ويسلكوا سبيل الدين، فولد منهم بيقول لي حاجة ظريفة، بيقول لي: أول مرة في حياتي أما صليت في المسجد عرقت، والعرق دخل في عيني، عيني حرقتني، فبقيت فرحان قوي إن عيني حرقتني لله. سبحان الله العظيم. إمتى حسيت إنك أنت ضحيت لله؟ قل لي في حياتك كلها موقف بطولي واحد تعبت لله، تعبت لله سبحانه وتعالى. وإنما نأتي العبادات شهوة، اللي يجي على مزاجنا بنعمله، وعلى قد مزاجنا، على قد هوانا، على قد اللي يرضيني. تلاقيه واقف يصلي وقبل ما يتعب يركع، وقبل ما يتعب يرفع، وقبل ما يتعب يسجد، وقبل ما يتعب يقعد، وقبل ما يتعب يخرج من الصلاة، قبل ما يتعب هو فاتح المصحف، قبل ما لسانه يتعب ودماغه تصدع يقفل المصحف. ليه ليه؟ اتعب، اتعب لله، واضغط على نفسك شوية لله. هذا حال من باع نفسه لله، اللي نفسه ما بقتش ملكه، اللي بقى بيعمل لله مش لنفسه. وبناء عليه أن الصيام يفيدك في هذا، إنك نفسك تشرب وما تشربش. قل لي: آه فكرتني أنت، في يوم كنت صايم وتعبت. نادرا تجد من يجوع في رمضان. ليه؟ لأنه لما يأذن المغرب بيفضل يأكل من المغرب لحد الفجر، فيصبح ما يجوعش. يجوع إزاي؟ هو مليها للآخر، عامل حسابه. جوع لله، لتنكسر نفسك، لتذل لربك، لتستطيع أن تتحكم في نفسك. إخوتي، بقيت الأخيرة، وبها نختم من مشاهد العبودية في الصيام وتحصيل لذة الصيام بالإيثار. إن تذوق هذه المعاني الإيمانية والإحساس بها والشعور بلذة الصيام ينبني على الفهم. الصيام يفيد في التخلص من آفة الشح، لأن النفس مجبولة عليه، قال سبحانه: وأحضرت الأنفس الشح، وقال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، قال سبحانه: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الدين كله معاملة، وتكلمنا أظن في رحلة سابقة عن علم المعاملة، معاملة العبد لربه. وفي المعاملة مع الله، المعاملة مع الله، قلت كده، المعاملة مع الله معاملة ذات حساسية بالغة، معاملة حساسة جدا. يقول ابن القيم في كتاب الفوائد: التوحيد ألطف شيء وأدقه وأنزهه وأصفاه، تؤثر فيه أدنى شبهة أو شهوة أو لفظة أو لحظة أو شهوة خفية. لازم تعرف أنك لما بتتعامل مع الله تتعامل مع رب عالم الغيب والشهادة، يعلم السر وأخفى. فربك يعلم الآن إيه اللي بيدور في دماغك، وإيه اللي جوه قلبك، وإيه اللي انت ناوي عليه إن عشت بعد 20 سنة، الله يعلمه. فلذلك هذه المعاملة الدقيقة مع الله لا تصلح إلا بالإيثار، لأن الإيثار فرع المحبة. ثم لا تظنن أن هذه المعاني الإيمانية تأتي بين يوم وليلة، بل تحتاج إلى جهد وصبر وزمن، فالزمن جزء من العلاج. استخراج الآفات من النفس، لنا كتاب جديد نزل منذ أسبوعين اسمه قلب جديد لمن يريد، قلب جديد لمن يريد. فبقول فيه إن الأمراض أحيانا هناك مرض يحتاج إلى حقنة، مجرد حقنة واحدة أو حبة برشام واحدة، واحد عنده صداع برشامه ويروح والحمد لله، أو ضرسه بيوجعه ويخلعه ويرتاح والحمد لله. لكن هناك أمراض تحتاج إلى مدة طويلة في العلاج، أو عملية جراحية. كذلك أمراض القلوب، هناك أمراض قلوب تحتاج إنك تتوب وتستغفر وخلصت، تقوم ركعتين وخلصت، تصوم يومين وخلصت. وهناك أمراض في القلب أحيانا تحتاج إلى سنين، بل بضع سنين، 10 سنين، 20 سنة تعالج في مرض في قلبك، ولا تأتي الثمرة ولا النتيجة إلا مع الصبر. فالزمن جزء من العلاج، وأهم شيء في العلاج الاستمرار، لأن اللي بيقطع بيبدأ من الأول. لما فرض الله عز وجل مثلا على من ظاهر من زوجته صيام 60 يوما، إذا أفطر 60 يوم متوالية، إذا أفطر يوما يعيد من الأول. فكذلك نفس الشيء، إذا نقض هذا العهد بينه وبين الله بمعصية ينبغي أن يعيد من أول ويستمر. فالأمور تحتاج أيها الإخوة في علاج القلوب وتحصيل المعاني الإيمانية إلى صبر وثبات وزمن. اللهم إنا نسألك أن تكتب الإيمان في قلوبنا. الإيثار أيها الإخوة إما أن يتعلق بالخلق أو يتعلق بالخالق. الإيثار أن تعطي وأنت محتاج، تعلقه بالخلق أن تؤثرهم على نفسك بما لا يضيع عليك وقتا ولا يفسد عليك حالا ولا يهضم لك دينا ولا يسد عليك طريقا ولا يمنع لك واردا. ده كلام عايز قعدة بقى، وليلتكم انتهت خلاص. الإيثار أن تؤثر الناس على نفسك بما لا يضيع دينك. يقول لك شيخ فلان انت ما تردش على التليفون ليه؟ طب ما انا لو قعدت ارد على التليفون يبقى مش هنعمل حاجه غير التليفون، يرن ليل ونهار. طب انا اوثرك في هذا على وردي على الايه على الجزئين القران ولا اللي انا بقراهم، على شويه الذكر اللي بذكرهم، على الركعتين اللي انا بصليهم اوثرك؟ لا طبعا، لا طبعا. لذلك بقول دايما إذا أردت، أنا كنت بقول كده، اللي يدخل المسجد هنا سيب تليفونك في السيارة برا، ما تجيبوش معاك. إذا جبته معاك اقفله. يبقى كده آثرت الله. تؤثر الله على ما سواه. يبدو أيها الإخوة أن موضوع الإيثار يحتاج إلى مجلس آخر. لعله في زيارة أخرى، لأننا الآن على ارتباط آخر. إخوتي أنا أحبكم في الله، أوشك رمضان أن يدخل والسؤال ماذا أعددتم لرمضان؟ أعد لرمضان قلبا جديدا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا، جدد التوبة، استقبل رمضان بتوبة. ثلاثة، استقبل رمضان بعزيمة، اعزم أن تكون أول من يعتق في رمضان، ليكن شعارك في رمضان هذه السنة صيام بحب لن يسبقني إلى الله أحد. أسأل الله جل جلاله أن يجعلني وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين، آمين.